هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. من حكمة قدماء المصريين وصية للملك أمنمحات الأول يقول فيها لوزيره الأعظم يوم تنصيبه: لا تنسى أن تحكم بالعدل، وأعط كل ذي حق حقه، واعلم أن الخوف من الأمير يأتي من إقامته العدل، وأنه جدير بالأمير ألا يميل إلى المستكبر أكثر من المستضعف. مثل. الثمرة الكبيرة لا تريد أن تسمع أنها كانت يوما بذرة صغيرة. هذا مثل مأثور عن أجدادنا قدماء المصريين، يضرب تهكما لمن يتبدل حاله إلى حال أفضل فينسى أو يتناسى ما كان عليه من حال الضعف في المال والمكانة، ويتعالى عمن كان مثلهم. ما رأيكم؟ علم. لغز الهرم الأكبر. لا يزال الهرم الأكبر يشكل لغزا يحاول علماء من الشرق والغرب فك أسراره. في عام 1930 قام عالم فرنسي ببناء شكل هرمي صغير بنفس نسب أبعاد الهرم الأكبر، واستطاع بهذا الهرم حفظ الفواكه والخضروات مدة أطول. في الولايات المتحدة الأمريكية قام عالمان بإجراء تجارب علمية على متطوعين غميت عيونهم ثم أجلسوا تحت أشكال تماثل الهرم الأكبر. في هذه التجربة سجلت أجهزة رسم المخ تغيرات حادة، كما عبر المتطوعون عن أحاسيس جديدة كالشعور بانعدام الوزن والدفء والهدوء والاسترخاء. في أمريكا أيضا سجل مزارعون 150% زيادة في معدلات نمو محاصيلهم تحت الأشكال الهرمية. في تجارب علمية أخرى تبين أن الأشخاص الذين ينامون وفوق رؤوسهم أشكال هرمية يستيقظون بعد ساعات نوم أقل وهم أكثر انتعاشا. ما التفسير العلمي لهذا كله؟ حتى الآن لا أحد يعرف على وجه الدقة. علم. سليم حسن. دكتور سليم حسن هو أول مصري يتخصص في علم الآثار المصرية ويقوم بالتنقيب العلمي عنها، ويعمل وكيلا لمصلحة الآثار المصرية بعد أن كان ذلك كله وقفا على الأجانب. ولد في عام 1893 بقرية ميت ناجي دقهلية. تخرج في مدرسة المعلمين العليا واستكمل دراساته العليا في فرنسا والنمسا. في عام 1929 وبتمويل من جامعة القاهرة بدأ أعمال التنقيب عن الآثار بمنطقة الهرم، والتي أسفرت عن اكتشاف نحو 200 مقبرة من مقابر الدولة القديمة، إضافة إلى كشف أسرار تمثال أبي الهول ونشاطه في منطقتي سقارة والنوبة. بلغت مؤلفاته بالعربية والإنجليزية نحو 50 مؤلفا، منها تاريخ مصر القديمة وهو موسوعة فريدة في 16 مجلدا، ومن مترجماته كتاب فجر الضمير. في 29 من سبتمبر عام 1961 انتقل عالم المصريات الرائد دكتور سليم حسن إلى رحمة ربه عن حوالي 78 عاما. في قاعة المومياوات بالمتحف المصري وقف رجل وزوجته أمام مومياء كتب تحتها عبارة 1400 قاف ميم. تفتكر يا فوزية يعني إيه الرقم ده 1400 قاف ميم؟ جايز يكون رقم العربية اللي صدمت الراجل المتحمد ده. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.